في حديث تحريم إسدال الثوب إلا لغير الخيلاء، ما المقصود بالخيلاء؟ أولا قول السائل تحريم إسدال الثوب إلا لغير الخيلاء هذا غلط، فإن إسدال الثوب محرم سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء، لكن إن كان للخيلاء فإن وعيده شديد جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا وعيد عظيم. وأما الإسفال بدون خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهو يعذب بالنار عذابا جزئيا على قدر ما حصل منه من المعصية. والفرق بين الوعيدين عظيم، فيكون قول السائل إذا لم يكن خيلاء يكون غلطا، بل نقول إنه إذا أسفل فقد أتى منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن تختلف العقوبة فيما إذا كان ذلك خيلاء أو غير خيلاء. والخيلاء معناه التكبر والتعاظم، إن الإنسان يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وفخرا وما أشبه ذلك من المعاني. نعم. البائع الذي يخطي في الحساب، وهل هو ما حكم الإسبال الذي عم بين الكثير من الناس وما هو ضابطه، وهل هو مقيد بالخيلاء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو المشلح نازلا عن الكعب في حق الرجال، وهو محرم بل من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هو من نزل ثوبه من سروال أو إزار أو قميص أو مشلح عن الكعبين، والمنان هو الذي يمن بما فعل من معروف في غيره، فتجده يمن عليه ويذكره بما فعل فيه من معروف، أو إذا دعا قال والله أنا مشغول لكن أنت غال عندي وما أشبه ذلك مما يمن به على الغير. والمنان صيغة مبالغة تقتضي أنه كثير من فيما يأتي من معروف. أما المنفق من سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف في بيعه وشرائه من أجل زيادة الثمن وهو كاذب، بأن يقول والله لقد اشتريت هذه 100 وقد اشتراها 80، أو يصفها بصفة ليست فيها مما يزيد في الثمن. الشاهد من هذا الحديث هو قولها المسلم، وظاهر الحديث الإطلاق سواء أسبل للخيلاء أم لا. وإنما حددناه بالكعبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، أما ما كان فوق الكعبين فلا يضر. وقد يقال إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين، الأول أن يجر ثوبه خيلاء فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وعلى هذا فيكون حديث أبي ذر مقيدا بالحديث الذي يدل على أن المراد من فعل ذلك خيلاء. و وأما من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيلاء فإن عقوبته دون ذلك، وهو أنه يعذب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه، وهذا عذاب جزئي. ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئيا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين جعل بعض الصحابة يغسل رجليه دون عقبيه نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وخلاصة الجواب أن من أسبل ثوبه خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر إن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وإذا كان غير خيلاء فإنه متوعد عليه بالنار لكنه وعيد جزئي فيما حصل فيه المخالفة فقط. حفظكم الله. سؤال